بسم الله الرحمن الرحيم. طرقت جميع الأبواب للدخول على رب، فطرقت باب الصلاة فوجدت آلافا مؤلفة، وطرقت باب الصوم فوجدت آلافا مؤلفة، وطرقت باب الحج فوجدت آلافا مؤلفة، وطرقت جميع الأبواب فوجدت آلافا مؤلفة، ثم طرقت باب الانكسار والذل لله فوجدته خاليا فدخلت منه. الانكسار طريق الأبرار. إنما فين الانكسار لله؟ فين الخضوع؟ فين الذل؟ يا عم ذل نفسك لله، اخشع، اخضع، ابكي. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. غفلة. كتير من الناس قاعدة في الجامع، بس في برضو كتير مستنيين جهنم. غفلة. لأنهم فضلوا بهلول ولسان العصفور على الواحد الغفور. انا قوي في وسط الناس، انا حلو في وسط الناس، انا رافع دماغي، عشان الناس تحس ان انا مسلم شهم، ولكن انما لما اقعد مع ربنا اذل نفسي، انكسر، اخضع، ابكي لوحدي. يا عباد الله، هنكسر نفسنا النهارده لله، ونذل انوفنا لله، ونخضع وندعو مولانا تبارك وتعالى. اسالك يا رب الارباب ان تقول لنا جميعا اذهبوا فانتم الطلقاء. يا رب هذا الكون، يا الله، من ذا دعاك فما استجبت دعاه؟ اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جلت يداه. اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جلت يداه. ذكر الله. كم من شهوة للإنسان وملذة في الحياة تطمع النفس أن تصل إليها لا تتحقق إلا بذكر الله. حتى الغني عنده حاجات جعان منها مش عارف يشبع أبدا. إن أنين المذنبين أفضل عند الله من تسبيحات المرائين، من تسبيحات المرائين. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، يسر شركة الصفوة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان الانكسار طريق الأبرار لفضيلة الشيخ أيمن صيدح. والآن مع المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله سبحانه جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا شبيه له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء، فوحده السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شئت بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. اسمع يا غالي، بعد ما توحد الله، سيدنا رسول الله دخل عليه رجل فقال له: يا رسول الله، أجعل ثلث دعائي لك، يعني دايما أصلي عليك، ما تصلي عليه، يعني أفضل كده للصلاة والسلام عليك. خلي بالك بقى، نصحصح بقى النهاردة، احنا جايين زي ما الأستاذ الدكتور دايما يقول لنا كده، احنا جايين نغسل، فنبدأ بقى بالصلاة على سيدنا رسول الله. أيها الأحبة الكرام، ونحن في هذه الليلة الطيبة المباركة نتوقف في بداية الأمر مع الصلاة والسلام على رسول الله. دخل رجل على سيدنا محمد فقال له: يا رسول الله، ألا أجعل ثلث دعائي لك؟ النبي محمد قال له: إيه؟ إن شئت فافعل، لو أنت عاوز ما تصلي على سيدك. فقال له الرجل مرة ثانية: ألا أجعل ثلثي دعائي لك؟ أخلي التلتين لك يا رسول الله؟ يعني بدل ما أقول يا رب الدين أفضل أصلي عليك؟ النبي قال له: إن شئت فافعل. يبقى أول حاجة بدأ بإيه؟ بتل، وبعدين قال له إيه؟ تلتين. فرجع الرجل بيقول له بقى: يا رسول الله، ألا أجعل كل دعائي لك؟ قال له النبي محمد: إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة. ولذلك لما نيجي ندعي إن شاء الله النهاردة في ليلتنا الغراء، ما تزعلش إن إحنا نكتر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، لأن هي الدعاء المستجاب اللي إحنا متأكدين منه، الحمد والصلاة. اسمع يا غالي، اعلموا أننا الآن نتلمس ليلة القدر، نسأل الله أن تكون هذه. وليلة القدر سميت بهذا الاسم على خمس أقوال. القول الأول أنها ليلة العظمة، ليلة الإيه؟ العظمة، جاية كلمة القدر يعني العظمة، بمعنى أنت بتقدرني وأنا بقدرك، بتعظمني وأنا بعظمك، ولا عظيم إلا الله. يبقى ليلة القدر جاءت من كلمة العظمة، كما جاء في قول الله سبحانه: وما قدر الله حق قدره. هم قالوا الكلمتين دول، قال لك اللي قالوا الرأي ده استند للآية الجميلة دي: وما قدر الله حق قدره. اسمع، في رأي تاني بيقول إنها ليلة الضيق، كلمة القدر جاءت من قول الله: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. جت كلمة القدر من قدر، يعني من ضاق عليه رزقه، فسموا ليلة القدر بليلة الضيق، لأن الأرض من شدة تنزل الملائكة تضيق بهم بقدرة الله. ملي الأرض كلها، ما من موضع في الأرض إلا ونزل ملائكة الرحمن، مش بمزاجهم، بإذن الله سبحانه. يبقى ليلة العظمة وليلة الضيق وليلة بيسموها ليلة القدر. يعني ليلة القدر جاية من كلمة القضاء والإيه؟ والقدر، القضاء والقدر. اسم، وسموها ليلة القدر لأنها ترفع من لا قدر له. زي إيه بقى؟ تلاقينا مضيعين طول السنة ومفرطين طول السنة، ولما ربنا يوفقك لإقامة هذه الليلة وقيامها وصوم يومها، توضع في الميزان كأهل بدر أحيانا، لو علم الله سبحانه وتعالى أنك تقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا لوجه الله تبتغي العتق من النار، فإن أعتقك الله في هذه الليلة لا يمكن أن يسلب منك هذا العطاء مرة أخرى. يعني تعمل اللي انت عاوزه بعد كده زي أهل بدر بالضبط، رضي الله عنهم ففعلوا ما شاءوا. ليه؟ قال لك: لأن ربنا سبحانه أعطى لهؤلاء في ميزان حسناتهم ما لا يمكن بحال من الأحوال مهما فعلوا أن ينتهوا من حسناتهم أبدا. فليلة القدر بتجعل الإنسان اللي ما عندوش قدر ذو قدر. القول الخامس: لماذا سميت بليلة القدر بعد ما توحد الله؟ سميت بليلة القدر يا أخي الفاضل لأنها قد نزل فيها القرآن وهو ذو قدر، نزل به جبريل الأمين وهو ذو قدر، على الصادق الأمين محمد وهو ذو قدر، ونزل القرآن من قبل الله وهو ذو القدر العظيم. فسميت ليلة القدر، اللهم بلغنا إياها يا رب العالمين. قال لك سيدنا رسول الله لما تبلغ ليلة القدر تقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. انت ما بتذكرش ربنا حشا وكل، بس احنا دايما لما بنخش على الكرماء بنقول له انت كريم وكلمتنا ما زودتش عنده حاجه، انما بنقول له اللهم انك عفو كريم يا رب تحب العفو فاعف عنا، امين يا رب العالمين. ايها الاحبه الكرام، في ليله قدرنا نسال الله ان يبلغنا جميعا امالنا. النهارده انا عاوز اقعد معاك عشان ارقق القلب وعشان اسحب شويه دمعات من العيون الجميله دي. يا ريت اقدر. ليه بقى؟ لان سيدنا رسول الله قال ان مثل الذبابه من الدمع قد تطفئ عنك غضب الرب يوم القيامه. فنفسنا ما تيجي نذل نفسنا لله، ما تيجي نكسر انفسنا وانوفنا لله، ومن غير الله تذل له الانفس. اسمع يا غالي، كل الناس يعلمون أن الله هو الخالق الرازق، إلا أن كثيرا من الناس لا يخضعون ولا ينكسرون لله. كثير من الناس قاعدة في الجامع، بس في برضو كثير مستنيين جهنم، لأنهم فضلوا بهلول ولسان العصفور على الواحد الغفور. كلام فارغ. ولذلك ربنا النهاردة هيقول لك حديث قدسي يخليك كده، لو انت بإذن الله من العباد الموحدين المخلصين يرتعد قلبك. والحديث ده هو كان ما بيقوله أبو إدريس الخولاني، ما كانش بيقعد على الكرسي، كان ينزل كده من شدة هذا الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا، كانش يقدر يقوله. أبو إدريس الخولاني لما كان بيقول الحديث ده ما كانش بيقدر يقعد. حديث قدسي عن رب العزة جل وعلا. ولما أقول لك ربنا يتكلم، خلي بالك، اعرف إن في إيديه كل حاجة. ممكن في لحظة يبعث ملك الموت يقش الأعمار دي كلها. ولذلك انتبه وانصت جيدا، فالكلام ليس بكلام أحد من البشر، إنما هو كلام الله. اسمع يا غالي، وعاوز أكسر نفسك النهاردة وأكسر نفسي. بلاش بقى العنطزة دي، بلاش الواحد يحس انه فوق. لا اسمع بقى، ربنا لو ما انكسرتش له مش هتعرف تخش بسهولة. يقول عبد القادر الكيلاني أستاذ ابن تيمية عليه رحمة الله، عبد القادر الكيلاني أستاذ ابن تيمية. انت عارفين ابن تيمية؟ يا على ابن تيمية، اللهم احشرنا معهم جميعا مع النبي في الجنة يا رب. عبد القادر الكيلاني بيقول طرقت جميع الأبواب للدخول على ربي. خبطت جميع الأبواب، ما توحد الله، زي ما تكون أنت يا أخي الفاضل رايح تخش في مصلحة من المصالح أو مكان من الأماكن أو مهرجان من المهرجانات. لو أنت رايح مثلا، يا سيدي بلاش نروح المهرجانات، ما حدش فينا عارف مهرجانات. تعال لو أنت رايح عند سكة القطر بتقطع تذكرة للسفر، أو رايح المترو الأنفاق، فلقيت بعض الشبابيك عليها طوابير كبيرة قوي وطابور فاضي والراجل بيقطع برضو زي الناس كلها، تخش من أنهي باب؟ الفاضي، صح ولا لا؟ إنما اللي يقف في الطابور الطويل ده يبقى راجل فاضي، صح ولا لا؟ لما أجي على البسيط ده وخش. ولله المثل الأعلى. يقول عبد القادر الكيلاني أستاذ ابن تيمية طرقت جميع الأبواب للدخول على رب، فطرقت باب الصلاة فوجدت آلافا مؤلفة، وطرقت باب الصوم فوجدت آلافا مؤلفة، وطرقت باب الحج فوجدت آلافا مؤلفة، وطرقت جميع الأبواب فوجدت آلافا مؤلفة، ثم طرقت باب الانكسار والذل لله فوجدته خاليا فدخلت منه. قلت ما اكسر نفسي لله. لما جيت اخش على الباب ما لقيتش ولا واحد داخل منه، الكل بيصلي ويقول لك فضيله الشيخ الفلان والعلامه الجليل، والتاني بيقرا القران صوته جميل، والتالت بيروح يحج عم الحج. انما فين الانكسار لله؟ فين الخضوع؟ فين الذل؟ فين تسجد لله كده وتعيط وانت بتسجد؟ تقعد بين ايد ربنا بالليل وزوجتك نايمه واولادك نايمين وانت لوحدك مع مولاك والنور؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ لو لم يشأ الله لنا نورا هنضلم كلنا. شفت الزل؟ باب مفتوح ما فيش حد عليه، ما تخش منه يا أخي الفاضل. هنكسر نفسنا النهاردة لله، ونذل أنوفنا لله، ونخضع وندعو مولانا تبارك وتعالى. أسألك يا رب الأرباب أن تقول لنا جميعا اذهبوا فأنتم الطلقاء. أمين يا رب. اسمع يا غال، اسمع اسمع، الله يكرمك. هذه الوجوه الطيبة التي جاءت وقد قصدت هذا البيت، هو بيتي ولا بيتك؟ ده بيت الله الكريم، ومن قصد الكريم لا يضام، ولا واحد هيطلع خسران. وهتفتكروا اللي بقول لكم عليه يوم القيامة، وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. يوم القيامة هتفتكروا الكلمة اللي بقولها دي، مفيش حد بيقعد عند الكريم ويطلع خسران أبدا. حتى لو أنت فكرت كده، هتقول لي تعبان، هتقول لي ضاع الماتش، هتقول لي ضاع المسلسل، هتقول لي بهلول، هقول لك يا حبيبي احنا قاعدين في ليلة انت ما تحلمش بيها، حتى لو ما كانتش ليلة القدر هتذكر الكلام ده يوم القيامة. اسم ربنا سبحانه يؤكد ان المنكسر قريب من الله. ومش هقول لك ان ربنا مع المنكسر، لا لا والله، مش هقول لك معاه بس، لا. اسم حديث قدسي عن رب العزة بعد ان توحد الله. عبدي، ده مين اللي بيقول كده؟ عبدي، استطعمتك فلم تطعمني، قلت لك عاوز اكل وانت قلت لا، سبحانك يا رب. ده ربنا بيقول لعبدي يوم القيامة الكلام، استطعمتك فلم تطعمني، سبحانك يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال سبحانه، استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما عرفت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك إيه؟ عندي. خلي بالك من لفظ الحديث، اوعى تقرأ الحديث زي أي حد، وما تسمع وتفهم افهم بعقول أتباع رسول الله. لوجدت ذلك إيه؟ عندها عينهولك. يجي ربنا يقول تاني في الحديث، عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول العبد سبحانك يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول له الله، استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت إنك لو أسقيته لوجدت ذلك عند. يجي ربنا بقى في الحتة اللي أنا عاوزها، يقول لك إيه؟ عبدي مرضت فلم تعدني، سبحانك كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال يا عبدي مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت إنك لو عدته لوجدتني عنده. لأن المريض منكسر، بيبقى غلبان، بيبقى مسكين، نفسه أي حاجة تشيله من المرض اللي هو فيه. ربنا يقول لك لوجدت ذلك عندي، لا لوجدتني عنده. ولذلك الدعاء عند المريض مستجاب بعد ما توحد الله. يا سلام عليك يا رب، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، أنزل علينا في هذا اليوم سكينة وسلاما. أمين يا رب. يقول لك إيه؟ الطعام تلاقي ده عندي، الشراب تلاقي ده عندي، المرض لوجدتني عنده، لأنه منكسر. ولذلك المنكسر أسرع الأبواب للدخول إلى الله سبحانه. هو مش عاوزك تقف كده تقول يا رب اغفر لي. ايه يا عم، يا عم ذل نفسك لله، اخشع، اخضع، ابكي. هلا انت مستكثر الدموع على مولاك؟ وبعدين اما بكتش النهاردة هتبكي يوم القيامة. اسمع بقى، والله كان النبي محمد يحب الذل لله والانكسار لله، حتى انه كان دايما اما يجي يدعي ربنا يقول ايه؟ اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني ايه. بعض الناس بتفكر ان هو الفقر، لا. والدليل على كده لما النبي جه يدعي في حديث اخر كان بيقول ايه، او في دعاء اخر، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر. يبقى ازاي اللهم احشرني مسكينا واعوذ بك من الكفر والفقر؟ يبقى اذا الفقر مش هو المسكنة، انما المسكنة ان تذل نفسك لله وان ينكسر قلبك لذكر الله. تحس كده ان انت بتحب كلمة الله، ان انت بتحب الصلاة، ان انت بتحب العباد، ان الناس تهجر المسجد بعد رمضان وانت تقول له ابدا ما سيبكش، لان انت بيت ربنا. كيف يهجر الناس هذا المسجد الى المعاصي؟ اترك بيت الله خاويا لا يذكر فيه اسم الله ابدا، اجلس ابكي اخشع. هذا حال الكرماء مع الكريم سبحانه. فاذا جلست في بيت الله واكرمت الله، فماذا اقول لك؟ واحد يقول لي انت بتقولها جامد قوي اكرمت الله، يعلم الله ما اقصد. كما قال هو: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قرضا حسنا. تتخيل ان انت بيقول لك تسلفني، ان انت بيقول لك تكرمني، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين يجود علينا باذنه سبحانه. اسم سيدنا رسول الله بيحب الذل، حتى انه قال برضه في دعاء جميل: اللهم اني عبدك، صح ولا لا؟ ما قالش اني محمد رسول الله، اللهم اني ايه؟ عبد. وابن مين؟ ده انا كمان مش عبد، ده ابويا عبد، وابنه ايه؟ امتك وامي، انا وابويا وامي. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. بيذل نفسه لله، بينكسر لمولاه، لانه عارف سيدنا رسول الله ان ده اسرع الابواب. لما تيجي تشوف برضه سيدنا موسى عليه السلام لما راح يسكن البنتين اللي كانوا ايه مش قادرين يسكن، سيدنا موسى قوي، ده كان حتى واحد من شيعته وواحد من عدوه بيتخانقوا مع بعض، فهو بيسلك بيقول له لو سمحت، راح قلبه على الارض. قوي، محتاج ايه ده؟ ده ممكن يكسر اللي حواليه كله. ومع ذلك بعد ما سقى للبنتين راح واخد نفسه في الظل، ثم تولى الى الظل. انا قوي في وسط الناس، انا حلو في وسط الناس، انا رافع دماغي، عشان الناس تحس انني مسلم شهم، انما لما اقعد مع ربنا اذل نفسي، انكسر، اخضع، ابكي لوحدي، محدش له دعوه بيا. حتى سبحان الله، وعين بكت من ايه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما توحد الله. لا اله الا الله. العمليه مش سهله، الليله اوعى تضيعها. ده احنا بنقول لك بكره ماتش الاهلي والزمالك، الكل بيقول لك بلاش الكيام بكره، امال هيبقى فين هم؟ هننام؟ لا، عشان ما ضيعش الحكايه دي. يا سلام عليك يا نبي، الناس تفضل نجم من نجوم الكوره على اعظم النجوم على الاطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع يا غالي، والله اختبر لنفسك ونفسي، لو ضيعت الكيام عشان الماتش تبقى ساقط. قوي نفسك شوية، الله يكرمك. أنا بحب الكورة وكنت لاعب كورة وكنت هوصل في الكورة لمستوى عالي جدا، بس إيه يعني الكورة؟ عملت إيه؟ وصلتنا لإيه؟ إنما تعالى بعد ما توحد الله. سيبك من ماتش بكرة، خلينا في النهاردة، إحنا في الليلة. اسمع يا حبيبي، سيدنا موسى عليه السلام ثم تولى إلى الظل، مع العلم إن هو أنت عارفينه، وقال إيه بقى؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وجه سيدنا إبراهيم، مدح الله إبراهيم عليه السلام وأطرى عليه بقوله: إن إبراهيم لأواه حليم، من شدة الآه من الخشية من الله. سيدنا إبراهيم، ما تسمع بقى الحديث القدسي اللي قلت لك عليه، اللي خلى ابو ادريس الخولاني يركع على ركبتيه، يقول الله: يا عبادي يا عبادي، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته. اللهم اهدنا يا رب. خلي بالك من لفظ كلكم، محدش فيها مستثنى، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يعني حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الهداية بتاعته كانت بإذن مين؟ الله. بس النبي محمد قدم ليها بقى، استهدوني أهديكم طلب الهداية. فيه ناس جاي من بلاد بعيدة والله، جاي من بلاد بعيد تطلب إحياء هذه الليلة. أسأل الله ألا يردنا ولا يردهم خائبين، لأن أنتوا سبب برضو في انتقالهم، لأن أنتوا سبب في انتقالهم. اسمع يا غالي، ربنا بيقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. واحد يقول لي جائع يا عم؟ ده أنا قاعد في وسطكم وأنا أغنى واحد. أقول لك لا والله مش غنى، ما اسموش غنى، سبحان الله. انت بس سمي نفسك غني، سمي اسمه ثراء ماشي. ما تسمع كلام ربنا احسن، بيقول ايه: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ياللي مفكر نفسك انك وصلت لمرحلة من الغنى محدش يقدر يشيل اللي وراك، ويأتي بخلق جديد، ده العملية صعبة يا رب، وما ذلك على الله بعزيز. سهلة خالص، سهلة خالص. اسمع: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. خلي بالك بقى في مسألة الجائع، ليس المقصود جوع الايه؟ الأكل بس. كم من شهوة للإنسان وملذة في الحياة تطمع النفس أن تصل إليها لا تتحقق إلا بذكر الله. أحسن المسألة فكرها مجرد التفاصيل ديت وشوية لا مش هي أبدا، ولا الأكل والشرب. كلكم جائع، السؤال كلكم يبقى كلكم، حتى الغني عنده حاجات جعان منها مش عارف يشبع أبدا، مش عارف يشبع إلا من أطعمته فاستطعموني. إيه أطعم؟ اللي عاوز ياكل يجي عندي في بيت يزجي ياكل هيشبع. ما هو النبي محمد كان بياكل ثلاث تمرات بعد المغرب وما يريحش ياكل زينا. وبعض الناس تحجج تقول لك اصل النبي كان بيصلي الاول. لا، ده النبي كان بيفطر الاول، النبي كان بيفطر الاول. واحد يقول لي بس كانش بيروح زينا ياكل، ابدا، هم الثلاث تمرات دي افطار النبي. احنا بنخلط الامور، ما توحد الله، صح ولا لا؟ مبسوط انت؟ الاكل بتاعنا هو كبير ده، نروح ناكل بقى نعمل ايه؟ اسمع يا غالي بقى، فاستطعموني ايه؟ اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته، يا رب استرنا يوم القيامه. كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، فلو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يا رب استرنا، يا رب، يا رب اكسنا كساء من الجنة. آمين يا رب العالمين. يبقى كلنا مفضوحين إلا اللي ربنا يستره. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا رب اغفر لنا يا رب. أنت الذي طلبت يا مولانا، والكريم لا يرد يدا مدت إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، آمين يا رب العالمين. حققنا طلبك في ساعتها مع تقصيرنا وأنت تعلم ذلك، فاغفر لنا ذنوبنا يا الله. يا عبادي، يقول الله، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. إذا كنت بقول لكم الكلام ده يعني عشان تقولوا إن أنا خايف منكم، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لو أن إنسكم وجنكم، في معنى الحديث الذي رواه الترمذي ومسلم والبخاري والبيهقي، والروايات مختلفة لكنه حديث صحيح، حديث صحيح. لو أن أولكم وآخركم، من الذي يقول ذلك؟ ما توحد الله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم، خلي بالك، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم، في رواية أخرى اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الأول نفهم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد يعني ايه؟ يعني لو قال لك الأرض كلها أصبح كل واحد منا محمد صلى الله عليه وسلم، لو كل واحد فينا عتق زي سيدنا رسول الله مش هتزود عند ربنا حاجة. هو عاوز يقول لك كده، على أتقى قلب رجل. ومين أتقى قلب رجل؟ لو أنت زيه وأنا زيه عمرنا ما هنزود ربنا حاجة. ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني لو كلنا عصينا ربنا هنقص ربنا حاجة؟ وقال الله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وميتكم وحيكم اجتمعوا في صعيد واحد يطلب كل واحد مني مسألة ثم أعطيت كل واحد منكم مسألته لا ينقص ذلك مما عندي إلا كما يدخل المخيط في البحر ثم يخرج. تعرف المخيط له إيه؟ الإبرة. على فكرة ده دليل التمثيل بس والله العظيم لو خرج المخيط بشيء ما خرجنا كلنا بشيء مما عند الله. وربنا على فكرة صادق في هذا القول من غير ما أقول الكلام ده، بس أنا عاوز أفهمك وأقرب لك العقل. يعني إيه؟ هضرب لك مثال. المسجد ده هنعتبره، بلاش المسجد، أنت في بيتك. هو ربنا ما يقول لك لما أدي للناس كلها ما ينقصش حاجة من ملك ربنا، ليه بقى؟ أنت في بيتك قاعد في أوضة وزوجتك مثلا قاعدة في أوضة، لا بلاش الحكاية دي، أنت قاعد في أوضة وولادك قاعدين في أوضة مثلا، فعندك سريرين هنا وكنبتين هنا، البيت بيتك صح ولا لا؟ لو انك رحت جاي الصبح لقيت ابنك راح نقل الكنبة دي موديها الناحية دي والسرير ده موديه الناحية دي، في بيتك ولا مش في بيتك؟ نقص ذلك من بيتك شيئا؟ كل ما على الأرض ونحن ملك لله فكيف ينقص الله ما يعطينا إياه؟ ما احنا هناخد برضو، ما احنا ملكه، ناقص حاجة؟ ما نقصش، ما هو ادى في ملكه برضو صح ولا لا؟ ولذلك صدق ربنا من غير أن نوضح هذا، ما توحد الله. يا سلام على الانكسار، بيعمل ايه؟ ما تشوف سيدنا آدم لما جيه يخرج من الجنة حين عصى آدم ربه، أسرع آدم في الجنة يسير شمالا ويمينا. انت متخيل الموقف؟ لما انت كده تعصى ربنا وبعدين تدار، سيدنا آدم عاوز يدار بس يدار من مين؟ فربنا بيقول له أفرارا مني يا آدم، انت بتفر مني؟ يقوم آدم يقول له ايه؟ بل حياء منك يا الله، مكسوف والله منك. فربنا يقول له اخرج منها، وعصى آدم ربه فإيه؟ فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال له إيه؟ اخرج منها. سيدنا آدم زعل، انت عارف ربنا زي ما قال الإمام ابن القيم، قال الله لآدم في معنى ما قال يا آدم حزنت حين قلت لك اخرج منها، اعلم أنني ما خلقتها إلا من أجلك. فلك خلقتها. وما هي الحكاية؟ ولكن انزل إلى الأرض وذل نفسك في طاعتي واكسر قلبك في ذكري حتى إذا زاد شوقك إليها وإلي فتعالى إلي أرجعك فيها. يا آدم تذل نفسك فتعالى تعود إليها. بس كل الحكاية لما تكسر النفس. ولذلك ربنا يقول يا آدم الذنب الذي تذنبه ثم تتبعه لله طاعة أو ذنب يعقبه ندم وانكسار أفضل عند الله من تسبيحة يعقبها رياء. يا آدم إن أنين المذنبين عندي أفضل من تسبيحات المرائين. اللي بيعيط هو مذنب أفضل عند ربنا من تسبيحات المرائي. هو ذي الحال. اسمع يا غالي ماذا يقول الإمام أحمد حين طاف حول الكعبة فوجد رجلا يقول يا رب سبحانك ثيابي خفيفة كما ترى. ما توحد الله. ثيابي خفيفة كما ترى وابنتي ضعيفة كما ترى وزوجتي بسيطة فكما ترى يا من يعلم الذي بنا ويرى ولا يرى. سيدنا الإمام أحمد رحمه طلع من جيبه كده إيه مبلغ قال له تفضل. فالراجل مسك الفلوس كده قال له أنا من أثرى أثرياء قبيلتي. قال له ما لي الحكاية بتاعتك. قال لا ده أمال عملت تقول له ربنا كده إزاي. قال له ثيابي خفيفة إذا قورنت بثياب الجنة وابنتي وزوجتي ضعيفة بسيطة إذا قورنت بأزواج الجنة. فهذا حالي مع رب ثري على الناس ولكن الله قد قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا إمام. فبكى الإمام أمام هذا الثري المنكسر لربه. عمرك شفت واحد غني يروح عند الكعبة كده يقول يا رب اللي عليا ما يستويش حاجة وزوجتي مرضو ما تسوي وأنا نفسي ما سويش حاجة. سبحانه ينسى نفسه عند ربنا. أخي الفاضل لا أريد أن أطيل عليك ولكن معي قصيدة فهي قصيدة أقدمها لأول مرة قد تكسر قلوبنا وتذل أنوفنا لله فتعالوا نستقبلها قاصدين وجه ربنا. قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري شمر الأكياس وأنا واقف قد شيب أمري بان ربح الناس دوني ولحيني بان خسري. قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري بان ربح الناس دوني ولحيني بان خسري. قد مضى في اللهو عمري ليتني أقبل وعظي ليتني أسمع زجري ليتني أقبل وعظي ليتني أسمع زجري. كل يوم أنا رهن بين آثامي ووزري. قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري بان ربح الناس دوني ولحيني بان خسري. قد مضى في اللهو عمري ليت شعري هل أرالي همة في فك أسري ليت شعري هل أرالي همة في فك أسري، أو أرى في ثوب صدق قبل أن أنزل قبري. قد مضى في اللهو يا عمري، وتناهى فيه أمري، بان ربح الناس دوني، ولحيني بان خسري. قد مضى في اللهو يا عمري، كم من ذنوب أثقلتني، وأضاعت مني فكري. كم ذنوب أثقلتني، وأضاعت مني فكري. حار قلبي قبل عقلي، حار قلبي قبل عقلي، دمع عيني صار يجري. كم ذنوب أثقلتني، وأضاعت مني فكري. حار قلبي قبل عقلي، دمع عيني صار يجري. قد مضى في اللهو يا عمري، وتناهى فيه أمري، بان ربح الناس دوني، ولحيني بان خسري. ويح قلبي من تناسي مقامي يوم حشري، واشتغالي عن خطايا أثقلت والله ظهري. ويح قلبي من تناسي مقامي يوم حشري، واشتغالي عن خطايا أثقلت والله ظهري. قد مضى، قد مضى في اللهو يا عمري، قد مضى في اللهو يا عمري، وتناهى فيه أمري. شمر الأكياس وأنا واقف قد شاب أمري، بان ربح الناس دوني، ولحيني بان خسري. قد مضى في اللهو يا عمري، قد مضى في اللهو يا عمري، وتناهى فيه أمري. شمر الأكياس وأنا واقف قد شاب أمري، بان ربح الناس دوني، ولحيني بان خسري. قد مضى في اللهو عمري، ليتني أقبل واعظي، ليتني أسمع زجري. كل يوم أنا رهن بين آثامي ووزري، كل يوم أنا رهن بين آثامي ووزري. قد مضى في اللهو عمري، وتناهى فيه أمري، بان ربح الناس دوني، ولحيني بان خسري. قد مضى في اللهو عمري، ليت شاريها الأرالي همة في فك أسري، أو أرى في ثوب صدق قبل أن أنزل قبري. ليت شاريها الأرالي همة في فك أسري، أو أرى في ثوب صدق قبل أن أنزل قبري. قد مضى في اللهو عمري، وتمادى فيه أمري،

الصالحات أعمالنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا ولمن له فضل وحق علينا. ربنا نعوذ بك من الفاجر وجدوان والسفيه وعدوان والرحم ودعوان ومن عمل لا ترضى. ربنا أمتعنا بخيارنا وأعنا على شرارنا واجعل المال في سمائحنا ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أمتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وارفع راية الحق في القدس والشيشان. اللهم خلص الأقصى من قبضة اليهود بقدرتك يا حميد يا مجيد. نبرأ من الثقة إلا فيك يا الله ومن الوقوف إلا ببابك يا الله ومن الطلب إلا منك يا الله ومن البكاء إلا على أعتابك يا الله ومن الخوف والرهبة إلا من جلالك يا الله. يا رافع السماء بلا عمد يا الله يا باسط الأرض على ماء جمد يا الله